ايوه قلت لي كلمتني عيوني انت ما قلت لي كلمتني عيوني عن مشاعر صدق حيا نبع من اعماق شجونك انت ما قلت لي انا روح سكونك انت ما قلت لي كلمتني عيوني عن مشاعر صدق حيا نبع من اعماق شجونك انت ما قلت لي كلمتني عيوني عن حنين يغمر مسامك في حنايا روح سكونك ما قلت لي كلمتني عيوني ما قلت لي كلمتني كلمات وحروف كلام روعة كلام روعة عيونك حلوة كلمات وحروف بحس فرحة دونك انت ما قلت لي برد بيك انا لسه هاي ما بحس فرحة دونك انت ما قلت لي كلمتني عيونك. حرام يا غالي تكسي لوفاي وإخلاصي تنكسي حرام يا غالي تكسي لوفاي وإخلاصي تنكسي مش حرام يا غالي تكسي لوفاي وإخلاصي تنكسي اسرفت في حبك عشان اشتفي دنياك حكم انا يا معلاتك مشاعر صد قزايا حروف نغم وهبط قلبك كل غناي لكنه قلبك لا يظلم ظلم ظلم لكنه قلبك ما رحم قلبك ليلي أنا ظلم ظلم ظلم لكنه قلبك ما رحم إنه قلبك ليلي أشيل أوراقي وأكتب ليه بالريدة مبتهجة حروف بالريدة مبتهجة تقول يا حلوة مشتاقين دوام في بالي والموجة أشعر كالسجين من خلف شباك والحزين احمل من الورد العطور بس الوفي ضمت حنين السلوى في ضمة حنين والذكرى في رحلة سلام عاد الصفا عاد علي مع هذا الوجع عاد الصفاء عاد الحبيب المنتظر عاد الحبيب المنتظر عاد عاد عودا حبيب مصطفى الناس حدود الاحتمال براو بن جمر عند المحال لما الجرح يلمس حدود الاحتمال براو بن جبر عند المحال سيب الجروح تسري فينا والدموع تبقى لنا تسري فينا والدموع تبقى لنا عالم جميل وعالم مثالي تمش وحدك براك ما ترتعش سكن تقريب وستك رمش سكن تقريب وستك رمش يا وعدي وحشني كلامك ليه حرمت علي أحلامك أنا اتطولت وحشني كلامك وليه حرمت علي أحلامك ما بتطول ولا بتنازل ما بتطول وما بتنازل وفي عليك برادك لا خفي عليك ورادك لا لا جفيتك لا خاصمتك يا ما قريتك ويا ما حلمتك كل الدنيا وناس في كفة انت في كفة وانا غيمتك كل الدنيا وناس في كفة انت في كفة وانا غيمتك الليل أول من جديد أول من جديد الليل أول من جديد أول من جديد أبدأ مشوار زمان ودى خطاك على الدروب في سكة وعرف الأمان الليل أول من جديد أبدأ مشوار زمان خطاكي على الدروب في سكة ما عارف الأمان الليلة الشوق يزيد يغمر الفضاء الشوق يزيد يغمر الفضاء يغزل خيوط حبك فجر الشوق يزيد يغمر الفضاء يغزل خيوط حبك فجر يشرق صباح حسنك يا هل يبقى الأسير في الريضة حر تاني من أول جديد الليل أول من جديد الوطن أرجع وين في روعتك.